أمانة لا تفتح الأبواب بعدي أمانة طول ما نحنا غياب يا باي يا باي. غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. منين أجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين، منين أجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين، منين أجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين، منين أجيب الصبر منين يا بلادي يا نور العين. أو مهما عملوا الظالمين مكانك في القالب مني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. جينا يا بلادي جينا ودين المولى هادينا، جينا يا بلادي جينا ودين المولى هادينا، جينا يا بلادي جينا ودين المولى هادينا، جينا يا بلادي جينا ودين المولى هادينا. وتظلي انت بعيننا ويحميك ربي يا جني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. أو سلم يا طير الحسون على التل والليمون، سلم يا طير الحسون على التل والليمون، أو سلم يا طير الحسون على التل والليمون، سلم يا طير الحسون على التل والليمون. والله لارجع للزيتون وخلي الأرض جني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. يا بلادي يا نبع الخير بقلبي حبك والله كبير، يا بلادي يا نبع الخير بقلبي حبك والله كبير، يا بلادي يا نبع الخير بقلبي حبك والله كبير، يا بلادي يا نبع الخير بقلبي حبك والله كبير. وقلبي لسه بعده صغير عم برسم ضحكة أمي، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. شميتك يا شجر الغارب ثورة شعبك هالأحرار، شميتك يا شجر الغارب ثورة شعبك هالأحرار، شميتك يا شجر الغارب ثورة شعبك هالأحرار، شميتك يا شجر الغارب ثورة شعبك هالأحرار. قوة وشجاعة وإصرار حرك همة هالأمي، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. شوقي يا شوقي الحمام المش شايف سما أيام، شوقي يا شوقي الحمام المش شايف سما أيام، شوقي يا شوقي الحمام المش شايف سما أيام، شوقي يا شوقي الحمام المش شايف سما أيام. أو راجع يا أرض السلام مهما بعدوك عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني، غني لي عبلادي غني حب الوطن مروي عني. سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. نادوا عالغايب نادوا بلكن علينا عادوا، نادوا عالغايب نادوا بلكن علينا عادوا. واللي ما بحب بلاده من عنده ابن مجنوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. واجتمعوا يا شبيبي يا شيوخ مع عشيبي، واجتمعوا يا شبيبي يا شيوخ مع عشيبي. لك والله المي الغريبة ما بدي رطحوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. أو يا ليل بلادي يا ليل سلم لي على نجم سهيل، يا ليل بلادي يا ليل سلم لي على نجم سهيل. أو دمعي مني سايل سيل بفراقك يا زيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني، أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني. سهراتي الليل الحلوين ما عشناها من سنين سهرات الليل الحلوين ما عشناها من سنين وبالقلب اشتد الحنين لليالي المزيوني أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني يا بلادي أحلى الأوطان يا مصر الهادي العدنان يا بلادي أحلى الأوطان يا مصر الهادي العدنان ومهما علوا هالجدران منك ما يحرموني أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني أحلى سهرة بتعجبني تحت غصون الزيتوني يا دار وارواحنا ترخص إلك ترخص إلك يا دار ومهما ليلي حلك وما طل علي نهار راجع يا داري إلك مهما طول المشوار يا دار